بل يكفيه الاعتقاد، فمتى اعتقد حل الحلال كفاه ذلك في تصحيح دينه، ولو لم يصب شيئا من ذلك الحلال وفطم نفسه عنه، سواء كان من أنواع المأكولات أو المشروبات أو غيرهما من أنواع المباحات. وقوله حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين، الاعتقاد للحرمة واجتناب المحرم، الاعتقاد للحرمة واجتناب المحرم. ففي عبارة المصنف قصور، لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة، لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة. ويمكن القول بأن ذلك الاعتقاد مندرج في الاجتناب، ويمكن القول بأن ذلك الاعتقاد مندرج في الاجتناب، لكن الأكمل هو الإفصاح عنه، لكن الأكمل هو الإفصاح عنه ليعلم المطلوب شرعا، ليعلم المطلوب شرعا، فتحرر مما سبق أن المطلوب في الحلال اعتقاد حله ولو لم يفعله، وأن المطلوب في الحرام اعتقاد حرمته مع اجتنابه. والمراد بالاجتناب المباعدة والترك. ووقع في الحديث إهمال ذكر الزكاة والحج، وهما من أجل شرائع الإسلام، وأسقط بالنظر إلى حال السائل، وأسقط بالنظر إلى حال السائل، فلم يكن له مال يزكيه ولا قدرة له على الحج، فليس هو من أهلهما. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، قال نعم، فيه بيان أن الأعمال من موجبات دخول الجنة، فيه بيان أن الأعمال من موجبات دخول الجنة، إما بابتداء الدخول فيها أو بالمصير إليها بعد دخول النار، أو بالمصير إليها بعد دخول النار، فأهلها منهم من يدخلها ابتداء فلا يسبق دخوله عذاب، ومنهم من يدخلها بعد أن يعذب في النار ممن استحق دخولها، ثم يكون مصيره إلى الجنة بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وقوله في الحديث نعم أي مع تقدير ما سبق في السؤال، أي مع تقدير ما سبق في السؤال، فيكون تقدير الجواب نعم، إيش قدر الجواب؟ نعم، أحسن، نعم إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام دخلت الجنة. ويشار إلى هذا بقاعدة فقهية فيقولون السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. قال أبو بكر الأهدل في منظومة القواعد الفقهية: ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفادوا، ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفادوا. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايعوا نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. أخرجه من حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام منطور الحبشي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وقوله في الحديث: الطهور شطر الإيمان بضم الطاء منه، والمراد به فعل التطهر، والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. فمعنى الجملة: فعل الطهارة نصف الإيمان، فعل الطهارة نصف الإيمان. والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، لأنها هي المعهود عند الإطلاق في خطاب الشرع، لأنها هي المعهود عند الإطلاق في خطاب الشرع. فإذا ذكرت الطهارة فيه تعلق الكلام بالطهارة الحسية المذكورة في تآليف الفقهاء. ومن ثم جرى الأئمة المصنفون في الحديث على ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة، كمسلم بن الحجاج وغيره منهم ممن صنف في السنن ثم روى الحديث في كتابه، فجعله في كتاب الطهارة منه. واختلف القائلون بأن المراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية في معنى هذه الجملة على قولين، واختلف القائلون بأن المراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية في معنى هذه الجملة على قولين، أحدهما أن المراد بالإيمان فيها الصلاة، أن المراد بالإيمان فيها الصلاة، لأن الله سماها إيمانا، لأن الله سماها إيمانا فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. يعلم هذا من سبب نزول الآية عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. والآخر أن الإيمان شرائع الدين، أن الإيمان شرائع الدين، فتكون الطهارة الحسية تطهيرا للظاهر، وشرائع الدين تطهيرا للباطن، فتكون الطهارة الحسية تطهيرا للظاهر، وتكون الشرائع الدينية الباقية تطهيرا للباطن. وهذا القول الثاني أصح القولين، لأن الصلاة لا لأن الطهارة لا تبلغ من الصلاة شطرها، لأن الطهارة لا تبلغ من الصلاة شطرها. فعند أصحاب السنن من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، والمفتاح للشيء لا يبلغ كونه شطرة، والمفتاح للشيء لا يبلغ كونه شطرة، فهو مفتاح يدل عليه ويفضي بالعبد للوصول إلى ما تعلق به، لكنه لا يبلغ من ذلك الشيء شطرة، فلا تكون الطهارة من الصلاة بمنزلة الشطر منها، والأوفق أن تكون الطهارة بمنزلة الشطر من شرائع الدين الباقية، لأن الطهارة الخارجية بالوضوء أو الغسل أو بدلهما وهو التيمم تطهر البدن ظاهرا، وتكون شرائع الإيمان الباقية مطهرة للباطن كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، فإنهن وغيرهن من شرائع الدين تكون تطهيرا للباطن. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقع الحديث على الشك عند مسلم، وفيه احتمالان: أحدهما أن تكون الكلمتان مقرونتين تملأان ما بين السماء والأرض، أن تكون الكلمتان مقرونتين تملأ ما بين السماء والأرض، والآخر أن تكون كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض، أن تكون كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض. فاللفظ جاء مثنى تارة في قوله إيش؟ تملأان، فيتعلق به الأول، وجاء مفردا تارة أخرى تملأ، فيتعلق به الثاني. ووقع في رواية النسائي وابن ماجه في هذا الحديث: والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. ووقع في رواية النسائي وابن ماجه في هذا الحديث: والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وهذه الرواية أصح وأرجح من وجهين، أحدهما من جهة الرواية، فإن رواتها أوثق رجالا، وأحسن اتصالا من رواية مسلم. وكون مسلم أصح الكتب بعد البخاري المراد به في جملته لا في تفاصيله، فربما بالنظر إلى حديث ما تكون رواية غيره من أصحاب السنن أو المسانيد أصح من روايته كهذا الحديث. أما باعتبار المجموع فإن صحيح مسلم مقدم على غيره من كتب الحديث بعد البخاري. والآخر من جهة الدراية، فإنه يبعد أن تكون الحمد لله وحدها تملأ الميزان، كما في الجملة السابقة: والميزان أوسع مما بين السماء والأرض، فيما يثقل به. ثم إذا قرنت هذه الكلمة بغيرها قل وزنها، وذلك في قوله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، فإن هذا يخالف الرواية المتقدمة التي فيها أن الحمد لله تملأ الميزان وهو أعظم مما بين السماء والأرض. فتكون حينئذ الرواية المذكورة عند النسائي وابن ماجه أصح رواية ودراية، أنه قال: والتسبيح والتكبير تملأان ما بين السماء والأرض. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من النور، فالصلاة نور مطلق، والصدقة برهان، وهو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها، فإن هذا الشعاع يسمى برهانا. والصبر ضياء، والضياء هو النور الذي يكون معه نوع حرارة وإشراق، دون إضرار وإحراق، فهذه الأعمال شبهت بمقادينها من الأنوار، وهذا التشبيه له متعلقان، وهذا التشبيه له متعلقان، أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، منفعتها للأرواح في الحال، والآخر منفعتها للخلق بأجورها عند المآل، منفعتها للخلق بأجورها عند المآل. فمنفعة العبد بالصلاة أعظم من منفعته بإيش؟ بالصدقة، ومنفعته بالصدقة أعظم من منفعته بالصبر، ككون النور أنفع له من البرهان، والبرهان أنفع له من الضياء. وهذه المنفعة المرجوة للعبد لها محلان، أحدهما في الدنيا بما يقع للروح من لذة وأنس بهذا العمل، فتكون الصلاة أعظم من الصدقة، والصدقة أعظم من الصبر، والآخر بالنظر إلى المآل في الآخرة، فإن الأجور المترتبة عليها متفاوتة، فأجر الصلاة أعظم من أجر الصدقة، وأجر الصدقة أعظم من أجر الصبر. ووقع في بعض نسخ مسلم في الجملة الثالثة: والصيام ضياء، وهو مفسر للصبر. ووقع في بعض نسخ مسلم في الجملة الثالثة: والصيام ضياء، وهو مفسر للصبر، لأنه فرد من أفراده، فإن الصيام يغلب إطلاق اسم الصبر عليه، ومن هنا سمي رمضان شهر الصبر، ومن هنا سمي رمضان شهر الصبر، لما في الصيام من فطم النفس عن مألوفاتها وقطعها عن عاداتها. وقوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، معناه أن كل إنسان يسعى، فمنهم من يسعى في فكاك نفسه بإنقاذها، ومنهم من يسعى في إيباق نفسه وإهلاكها، فمن سعى في طاعة الله فهو ساع في إنقاذ نفسه وفكاكها، ومن سعى في معصية الله فهو ساع في إباق نفسه أي إهلاكها. ومعنى يغدو أي يسير في أول النهار، فإن الغدو هو السير في أول النهار، والمراد به الشروع في الأعمال، والمراد به الشروع في الأعمال، والجاري في عادة الناس أنهم يبتدرون أعمالهم أول النهار، والجاري في عادة الناس أنهم يبتدرون أعمالهم في أول النهار. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عنده في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى، فيما روى عن الله تبارك وتعالى، أخرجه مسلم من حديث ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس عن سعيد بن عبد العزيز عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه. وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم إلى آخره فيه بيان تحريم الظلم من جهتين، فيه بيان تحريم الظلم من جهتين، إحداهما كون الله حرمه على نفسه، كون الله حرمه على نفسه، فإذا كان محرما عليه مع كمال قدرته وتمام ملكه فتحريمه على غيره أولى لظهور عجزه ونقص ملكه، فتحريمه على غيره أولى لظهور عجزه ونقص ملكه. والأخرى أن الله جعله بيننا محرما لقوله فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، فهو نهي، والنهي مفيد إيش؟ التحريم، وهو نهي والنهي مفيد التحريم، فيحرم ظلم الخلق بعضهم بعضا. وأحسن ما قيل في بيان حقيقة الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه، أنه وضع الشيء في غير موضعه، اختاره ابن تيمية الحفيد. وحقيقة الظلم من مشكلات الأنظار ومضايقها لتعدد متعلقاته واختلاف موارده، وأشبه شيء بموافقة الوضع اللغوي والشرعي هو الذي ذكره أبو العباس ابن تيمية في رسالته في شرح حديث أبي ذر هذا، مع أنه أشار في إحدى رسائله إلى أن هذا الحد ربما احتاج إلى زيادة قيد أو ملاحظة معنى آخر في مقام آخر، لكن الأصل الجامع له هو هذا، أنه وضع الشيء في غير موضعه. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، جملة تحتمل معنيين صحيحين. الأول أنها أمر على حقيقته، أن من وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، وأن من وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه وعتابها على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا، فتكون هذه الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى. والآخر أنها أمر يراد به الخبر، وأن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، وأن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندم، وأن من وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندم، فتكون الجملة خبرا في صورة الأمر، فتكون الجملة خبرا في صورة الأمر، يراد منها الإعلام بما ستؤول إليه حال الناس في الآخرة، يراد منها الإعلام بما ستؤول إليه حال الناس في الآخرة. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح بالنظر إلى محله. فالمعنى الأول محله أين؟ الدنيا، والمعنى الثاني محله الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرامها كان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره، وكلاهما من حديث يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه. وقوله أهل الدثور أي أهل الأموال، وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخر الحديث، فيه بيان حقيقة الصدقة وأنها شرعا اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وحقيقتها إيصال ما ينفع، وحقيقتها إيصال ما ينفع. والصدقة من العبد نوعان، والصدقة من العبد نوعان، أحدهما صدقة مالية عمادها المال، عمادها المال، والآخر صدقة غير مالية، وهي كل نفع يوصل سوى المال، وهي كل نفع يوصل سوى المال، كالمذكور في الحديث من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على الجماع أيضا، كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على الجماع أيضا، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم، ذكره المصنف النووي في شرح صحيح مسلم. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أنه يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة، ظاهره أنه يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة، والمختار حمله على الأدلة الشرعية الأخرى، والمختار حمله على الأدلة الشرعية الأخرى المفيدة التقييد بالنية في حصول الأجر، المفيدة التقييد بالنية في حصول الأجر، وأن العبد لا يؤجر على المباح بمجرد فعله، وأن العبد لا يؤجر على المباح بمجرد فعله، فأجره عنه متعلق بنية صالحة تكون له، فأجره عنه متعلق بنية صالحة تكون عنه. فمتى قصد الناكح نية صالحة كإعفاف نفسه أو إعفاف زوجه أو طلب ولد صالح أو تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو غيرها من النيات الشرعية للوطأ، حصل له الثواب على هذا المباح للنية الصالحة التي انطوى عليها قلبه. ووقع في الرواية المختصرة المشار إليها أنه يجزئ من ذلك ركعتان من الضحى، أي يجزئ العبد عن هذه الصدقات المذكورة أن يركع ركعتين من الضحى، وسيأتي بيان وجه تخصيص الركعتين من الضحى بحصول الصدقة عن العبد. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه ولفظه بسياق مسلم أشبه لكنه عنده تعدل بين الاثنين معرفا وقال وكل خطوة دون ذكر الباء وقال وكل خطوة دون ذكر الباء أخرجاه من حديث معمر البصري عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله كل سلامة السلامة المفصل وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة. وقوله عليها صدقة أي تجب على العبد فيها صدقة أي تجب على العبد فيها صدقة لأن على في وضع الشرع اسم للواجب المأمور به لأن على في خطاب الشرع اسم للواجب المأمور به ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. والمراد في إيجاب الصدقة هو كون اتساق العظام نعمة والمراد بإيجاب الصدقة هو كون اتساق العظام وحسن انتظامها في صورتها نعمة من الله توجب على العبد التصدق على كل مفصل منها ليحصل له شكر يومه والشكر يكون بامتثال العبد لفعل الواجبات وترك المحرمات فمتى امتثل العبد خطاب الشرع آتيا بالواجبات تاركا المحرمات جاء بشكر يومه وما وراء ذلك فهو من الشكر المستحب كتزود العبد بالنوافل وتركه المكروهات. وقد وقع في الحديث هذا وسابقه أنه يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى وعينت الركعتان لأن المفاصل كلها يقع تحريكها عند صلاة ركعتين لأن المفاصل كلها يقع تحريكها عند صلاة ركعتين فتكون جميع مفاصل الإنسان مستعملة في صلاة ركعتين فأدى كل مفصل ما عليه من الطاعة شكراً لله سبحانه وتعالى. واختير وقت الضحى لأنه وقت غفلة واختير وقت الضحى لأنه وقت غفلة فالناس في الضحى نوعان فالناس في الضحى نوعان أحدهما عاملون مكتسبون يسعون في أمر دنياهم عاملون مكتسبون يسعون في أمر دنياهم والآخر بطالون كسالى بطالون كسالى يغطون في مراقدهم يغطون في مراقدهم فكل طائفة منهم مشغولة عن ذكر الله عز وجل فكل طائفة منهم مشغولة عن ذكر الله عز وجل فهو وقت غفلة لانصراف الناس عن العبادة بأحد الأمرين المذكورين وصلاة ركعتين فيه إقبال على الله عز وجل وذكر له وصلاة ركعتين فيه إقبال على الله عز وجل وذكر له وبراءة من الغفلة. ومن قواعد الشرع أن العمل يعظم أجره في وقت الغفلة ومن قواعد الشرع أن العمل يعظم أجره في وقت الغفلة أو مكانها، في وقت الغفلة أو مكانها. مثل إيش؟ وقت الغفلة، وقت الهرج، أحسن، يعني وقت الفتن يغفل الناس عن الإقبال عن الله عز وجل، يقبلون على ماذا؟ على تتبع أخبار الفتن. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج إيش؟ كهجرة إلي، لأن الهرج وقت غفلة إما بالوقوع في الفتنة أو بتسمعها ونقل أخبارها. ومثل مكان الغفلة السوق، ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه كما صح عنه ينزل فيمشي في السوق ويسلم على الناس ويذكر الله عز وجل، لأن مكان السوق مكان غفلة فيعظم أجر الذاكر فيه. وكذا النوم، فإن ذكر الله حال النوم مما يعظم أجره، لأن النوم وقته غفلة، وكذا آخر الزمان، ودلائلها مشهورة في السنة. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين، وإدراجهما في ترجمة واحدة صيَّر عدد أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه كم؟ باعتبار تراجمه 42، وباعتبار أفراده هي 43 حديثًا، لأن هذه الترجمة فيها حديثان، أولهما حديث النواس رواه مسلم بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ووقع في رواية لمسلم: الإثم ما حاك في صدرك. رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس رضي الله عنه. وأما حديث وابصة فرواه أحمد في المسند والدارمي في المسند أيضا بإسناد ضعيف، واللفظ المذكور أقرب إلى رواية الدارمي، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رواه أحمد في المسند والطبراني في المعجم الكبير وإسناده جيد، قاله أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فيكون حديث وابصة حديثا حسنا باعتبار شاهده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق، والبر يطلق على معنيين: أحدهما خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، الإحسان إلى الخلق في المعاملة، ومنه بر الوالدين، والآخر عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، فيشمل المعنى الأول وزيادة. وفي هذه الجملة بيان معنى البر باعتبار حقيقته، وفي حديث وابصة سيأتي بيانه باعتبار أثره. ويقابل البر الإثم وله مرتبتان، ويقابل البر الإثم وله مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب، وكره العبد أن يطلع عليه الناس، وكره العبد أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له. وثانيهما ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم. والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى، لأنه في الأولى ربما امتنع خشية الناس، وأما في الثانية فيجد فيهم من يفتيه بأنه ليس بإثم. وما تقدم تعريف للإثم باعتبار أثره، أي بالنظر إلى ما يوجد منه في القلب، أي بالنظر إلى ما يوجد منه في القلب. فالإثم باعتبار أثره وما حاك في النفس وتردد في الصدر، وأما باعتبار حقيقته فهو ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب، أي اطلب الفتيا من قلبك، وهذا مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم، وهذا مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم، ولا يتعلق بالحكم نفسه، ولا يتعلق بالحكم نفسه. فالحكم على الأشياء لا يستفاد من القلب، فالحكم على الأشياء لا يستفاد من القلب ويستفاد من الشرع، لكن تعليق الحل أو الحرمة الوارد في الشرع يستفتى فيه القلب، لكن تعليق الحل أو الحرمة الوارد في الشرع يستفتى فيه القلب. فمثلا تعيين كون صيد من الحلال أو الحرام يحتاج إلى الدليل الدال على أنه صيد محرم أو صيد حلال، وأما تعيين وقوع صيد مصيد شرعي أنه وقع على وفق الشرع أو لا فهذا يرجع في محل الاشتباه فيه إلى القلب. فلو عرض للعبد غزال فرماه ثم شك في هل سمى أم لم يسمى عليه، فإنه حينئذ يرجع إلى القلب في إيش؟ في تعيين الحل أو الحرمة باعتبار ما يميل إليه قلبه من وقوع التسمية أو عدم وقوعها، لكن لا يستفاد حكم نفس ذلك الصيد الذي يراد صيده هل هو حلال أم حرام من القلب. فلو عرض إنسان عرض صيد لا يعرف لأناس خرجوا للصيد فصادوه، ولما جاءوه لم يعرفوا تحديد نوعه، فيرجعون للقلب ولا لا يرجعون؟ لا يرجعون إلى القلب، لأنه لا بد من دليل شرعي يدل على أن هذا الصيد من أنواع المحرمات أو أنواع المحرمات. والمستفتي الذي يرجع إلى قلبه فيما سلف هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والمستفتي الذي يرجع إلى قلبه فيما سلف هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. فاستفتاء القلب مشروط بشرطين، فاستفتاء القلب مشروط بشرطين، أحدهما أن يكون الاستفتاء في محل الاشتباه، أن يكون الاستفتاء في محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، المتعلق بتحقيق مناط الحكم. والآخر أن يكون المستفتي قلبه، أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، أي بالنظر إلى ما يحدثه في القلب والنفس من سكينة وانشراح وطمأنينة. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في نفسك فهو إثم، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وهذا مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون من وقع الحيك والتردد في نفسه

الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكيلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف، رواياه من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل، وإسناده منقطع، وروي من وجوه أخرى لا يسلم شيء منها من ضعف. ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها ويجعله حسنا. واللفظ المذكور هنا أقرب إلى لفظ الترمذي، ولكن فيه: لقد سألتني، وقال برأس الأمر كله، وأوله عنده قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، الحديث. وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وهي أركان الإسلام الخمسة المتقدمة في حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنهما، وهو الحديث الثالث من أحاديث الأربعين. بني الإسلام على خمس. وأما النوافل ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، أي ما يمدح من نوافله، أي ما يمدح من نوافله. والمذكور في الحديث ثلاثة أنواع: أولها الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. والجنة اسم لما يتقى ويحتمى به، والجنة اسم لما يتقى ويحتمى به، كالدرع أو الخوذة التي تكون على الرأس. والثاني الصدقة المذكورة في قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله: وصلاة الرجل في جوف الليل. وجوف الليل هو وسطه، وجوف الليل هو وسطه. وذكر الرجل جرى تغليبا، وذكر الرجل جرى تغليبا، فالمرأة مثله، لأن النساء شقائق الرجال، إلا ما قام الدليل على اختصاصه بأحد النوعين. وقراءة الآية عقيب ذكر الصلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وقراءة الآية عقيب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر تفاصيل الجمل بالأصل الجامع، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ووقع في أصل كتاب النووي الجواب بقوله: الجهاد في سبيل الله. وهذه هي رواية الترمذي، فإن رواية الترمذي وقع فيها الجهاد وصفا للثلاث المذكورة كلهن، فالجهاد رأس الأمر، والجهاد عمود الأمر، والجهاد ذروة سنام الأمر. هكذا وقع عند الترمذي، وتبعه النووي في أصل كتابه، وهو المثبت في النسخة المقروءة على تلميذه ابن العطار رحمه الله. ووقع عند غيره التصريح بأن رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهذه الرواية التامة هي المحفوظة في الحديث، وهذه الرواية التامة هي المحفوظة في رواية الحديث، وتكون رواية الترمذي مختصرة منها. وفيه الخبر عن ثلاث مقامات دينية، أولها في قوله رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين الاستسلام لله، أي رأس الدين الاستسلام لله، وهذه حقيقة الإسلام. وثانيها عمود الدين، وثانيها عمود الدين، وهي الصلاة، فهي منه بمنزلة عمود الخيمة الذي ترتفع به، فهي منه بمنزلة عمود الخيمة الذي ترتفع به. وثالثها ذروة سنام الدين، وهو الجهاد في سبيل الله، والذروة بكسر الذال وتضم، وهي أعلى الشيء، وهي أعلى الشيء، فمن أعلى المقامات الدينية الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم بين ملاك ذلك كله فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بجماعه، فإن الملاك بكسر الميم، وتفتح أيضا هو نظام الشيء وقوامه الجامع له، هو نظام الشيء وقوامه الجامع له. ثم أخبر عنه بقوله: كف عليك هذا، أي اللسان، فجماع الأمر كله يرجع إلى حفظ اللسان، فجماع الأمر كله يرجع إلى حفظ اللسان، لأن من حفظ لسانه تحقق له دينه تاما، لأن من حفظ لسانه تحقق له دينه تاما، فحفظ اللسان يعين الإنسان على الاشتغال بنفسه وترك عيب غيره. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون في لسان من لسانه ويده، فحفظ العبد لسانه يعينه على القيام بأمر الله عز وجل، وإطلاقه لسانه يحول بينه وبين أمر الله سبحانه وتعالى. قال ابن عون: ذكر الله دواء وذكر الناس داء، ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وقال مكحول الشامي: ذكر الله شفاء، ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. ثم قال: تكلتك أمك، أي فقدتك، وهي كلمة تجري على لسان العرب لا يراد منها حقيقتها، فإن حقيقة قوله ثكلتك أمك دعاء عليه بأن تفقده أمه بموته وهلاكه، وفي كلام العرب ما يجرونه لا يريدون به حقيقته، وهو واقع في أحاديث نبوية عدة، منها قوله هنا ثكلتك أمك، فإنه لا يراد الدعاء عليه بالهلكة، بل المراد تنبيهه، بل المراد تنبيهه، فإن الإنسان إذا حرك قلبه بهذا الدعاء استيقظ منتبها لما يساق إليه. وقوله: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، الحديث أن يطرح الناس في النار على وجوههم، فالكب هو الطرح، والمكب به هو حصائد الألسن، كما قال: حصائد ألسنتهم، والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس وقطع به عليهم، وهي كل شيء قيل في الناس وقطع به عليهم، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالحديث المذكور لا يتناول التحذير من الكلام كله، ويتناول التحذير من نوع خاص منه لشدة خطره، وهو ما يجريه الإنسان على لسانه من حكم على الناس وقطع عليهم، فإن هذا من أعظم موردات الهلاك، فلا يجوز للإنسان المجازفة فيه، ولا ينبغي له الجراءة عليه إلا ببينة وبرهان مما يجعله ثقيلا على العبد. فالحكم على أحد بالإيمان أو الكفران أو السنة أو الابتداع أو الطاعة أو المعصية أمر ثقيل لا يجوز للعبد أن يقتحمه إلا ببينة عنده، لأن تبعته عظيمة وعاقبته وخيمة. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره أنه قال: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان، ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان، انتهى كلامه، لشدة خطره على الإنسان. فينبغي أن يتحرز العبد في منطقه ويتحفظ في كلامه، ومن كمال السلف قلة كلامهم، ومن سقوط الخلف كثرة كلامهم، فإن كلام السلف كان قليلا لأنهم يتخوفون أن تقع على ألسنتهم كلمة تودي بهم إلى المهالك، فكانوا يتحفظون ويرون كثرة الكلام عيبا. ثم انقلب الأمر فصار الإنسان يمدح بكثرة كلامه واتساع منطقه، وهذا خلاف المرغب فيه شرعا، لأن الأمر كما جاء عن جماعة من السلف أنه من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه ذهب حياؤه، ومن ذهب حياؤه قل ورعه، فهي حلقات آخذ بعضها ببعض. وكان من خصائص علماء الدعوة الإصلاحية في هذه البلاد قلة كلامهم، فهم فيما يبينونه من معنى الدين لا يوسعون القول، وفيما يجيبون به على أسئلة المستفتين لا يوسعون القول، ولا يحبون مقاما يكون فيه المقام مقام كلام، ولا تجد لهم فيما سلف ولع بالإعلام ورعاية للقاءات فيه، لأن إجراء اللسان بالقول يفتح على الإنسان أبوابا من الشرور، وكانوا يستقبحون ذلك ويسترذلونه، وأهل العقل يرون أن ذلك هو غاية العقل والكمال، فإن الأمر في هذا الشأن كما كان يؤثر عن عبد الحميد الثاني سلطان بني عثمان الأخير أنه كان يكره الصحفيين، فقيل له لماذا؟ فقال: لأن الصحفيين يريدون أن أقول ما يريدون لا أن أقول ما أريد، لأن الصحفيين يريدون أن أقول ما يريدون لا أن أقول ما أريد. فينبغي للإنسان ولا سيما طالب العلم أن يحرص على حفظ لسانه ومنطقه وأن لا يتوسع في قوله. نعم، أحسن الله عليكم. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشئ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وغيره، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف، وإسناده ضعيف، فإنه رواه من حديث داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، وإسناده منقطع، وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة لكم، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان. وفي الحديث جماع أحكام الدين مع بيان الواجب فيها، فإنه قسمت فيه أحكام الدين إلى 4 أقسام وذكر الواجب فيها، فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. القسم الأول الفرائض والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد منها في الحديث ما أذن الله به، والمراد منها في الحديث ما أذن الله به، والواجب فيها عدم تعديها. أي عدم مجاوزة الحد المأذون به، أي عدم مجاوزة الحد المأذون به. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها بترك قربانها والانتهاء عن اقترافها، بترك قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، بل هو مما عفى الله عنه. والواجب فيه ترك البحث عنه. وقوله وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت، والإجماع منعقد عليها أنها من صفات الله، نقله ابن تيمية الحفيد رحمه الله. ومعنى السكوت الإلهي عدم إظهار الحكم، ومعنى السكوت الإلهي عدم إظهار الحكم، لا الانقطاع عن الكلام، لا الانقطاع عن الكلام، لأن السكوت يقع على معنيين، لأن السكوت يقع على معنيين، أحدهما ترك بيان الحكم، والآخر الانقطاع عن الكلام، والأول هو المراد منهما. والصفة الإلهية تكون ثابتة بمعنى منفية بآخر، كصفة النسيان فإنها تثبت لله بمعنى الترك عن علم وعمد، فإنها تثبت لله بمعنى الترك عن علم وعمد، ولا تثبت لله بمعنى الذهول عن المعلوم، ولا تثبت عن الله بمعنى الذهول عن المعلوم، فتثبت بوجه وتنفى بآخر. وكذلك صفة السكوت هي ثابتة لله بمعنى عدم بيان الحكم، أما ترك الانقطاع عن الكلام فإنه لم يرد في الأدلة، فنقول يتكلم الله سبحانه وتعالى إذا شاء، ولا يتكلم سبحانه وتعالى إذا شاء. وأما السكوت فيستعمل في عدم بيان الحكم كهذا الحديث، فنقول من أحكام الشرع ما هو مبين، ومنها ما قد سكت الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.